بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وتركنا على المحجة البيضاء بينها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات ترك المنكرات حب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فينا فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا فيما هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، وإنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من وليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. القران، نبدا بفقره القران العظيمه. سبحان الله يا بناتي، لو نيجي نقرا لما نتحدث عن القران او نقرا القران او نرتحل في القران نشعر بشفاء قلوبنا. لما تيجي الانسان سبحان الله يمن ربي عليه بالقران ويعيش مع القران ويعيش مع كتاب ربي سبحانه وتعالى، تجدي سبحان ربي يخفف عليك آلامك، يخفف عليك أحزانك، يخفف عليك عناء الدنيا، يخفف عنك مشقة الدنيا، يخفف عنك بلاءات الدنيا. اللهم اجعل ربيع قلوبنا ونور صدورنا ولهونا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته يا ربي أنا الليل وأطرف النهار عن نحو الذي وجهك عنا، واجعلنا ممن يحل حلاله وحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهله، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. وقفنا يا بناتي في الأسبوع الماضي عند في سورة يونس، كنا في نهايات هذه السورة، قرأنا السورة للنهاية، لكن وقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى في الشرح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل خلي بالكم واحنا بنقرأ هذه الآيات سبحان الله، فهل إيه ينتظرون؟ ينتظروا إيه؟ فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين قالوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ماذا تعني هذه الآيات؟ ماذا يعني قول ربي سبحانه وتعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض؟ دعوة إلى إيه؟ يؤخذ من الآيات دعوة إلى إيه؟ تدبر، تفكر، النظر في ملكوت السماوات والأرض، النظر في آيات الله، عبادة منسية. نعم، كثير من الصحابة كان من عبادتهم التفكر في ملكوت السماوات والأرض، التفكر في جريان الشمس والقمر منازلهم، التفكر في النجوم، التفكر عندما ننظر إلى السماء، التفكر في مخلوقات الله، التفكر في الكائنات الحية، التفكر في مزروعات الله وألوانها وأشكالها ومساحتها، التفكر في عظمة خلق البحر سبحان الله، التفكر في كل مخلوقات الله عز وجل، التفكر في جنين ينمو، التفكر في ورقة تنبت، التفكر في بذرة أو نبتة تسوق الأرض وتخرج، التفكر في كل مخلوقات الله عز وجل من دواب أي دابة تسير الأرض. ولذلك لما ذكر ربي سبحانه وتعالى في أمر التفكر قال ربي سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب. أصحاب العقول لأنك لما تيجي تتأذني سبحان الله يكون الإنسان جاهل كده ويقعد يمسك حاجة من مخلوقات الله يتفكر فيها ويتدبر فيها. ولا لما تكوني بتعملي بحث علمي مثلا تنظري في الميكروسكوب تشوفي مثلا على سبيل المثال كما ذكرت لكم كثيرا تمسكي ورقة نبات. ورقة نبات مش ورقة نبات. احنا كنا لما نعمل مثلا لما كنت فاكرة في الكلية ولا في المدرسة بتعملي بتقولي بيقول لك سلخ من النبات سلخ من البشرة كده لما تاخد سلخ سلخ دي ما تشوفيهوش انت تاخديه بالمنقط حاجة ما تبانش ليكي مش بتبانش شفافة جدا شفافة جدا تاخديها الجزء الشفاف وتحطيه يمكن حاجة تحطيه تحت الميكروسكوب تجري عجيب عجيب مخلوقات الله عجيبة سبحانك يا رب. تجري السلخ اللي انت بتاخديه من ورقة النبات ده اللي انت بتظن ايه يعني الا ما تاخدي السلخ من ورقة النبات صغيرة جدا دي وتاخدي حاجة وده بتبقى حاجة عليها زي ايه غطاء شفاف ابيض غطاء شفاف ابيض. لكن حطيه كده الغطاء الشفاف تحت الميكروسكوب تبقى خصيبة تتأملي خلايا تركيبات وسبحانك يا رب تلاقيها مثلا خلايا نباتية وبلاستيدات وتلاقي الوان لون مش عارفة افضل وتلاقي صدور عشان يحصل فيها التنفس تركيب عجيب وهي جزء ما تتصوري ان ممكن الجزء ده نشوفه ازاي ولا ممكن نتدبره ازاي. كلما ازددت تدبرا كلما ازددت ايمانا. انت عارفه ليه الانسان بيبقى عاصي ربنا؟ تعرفين البنات دلوقتي او كثير من البنات ليه بتبقى عاصيه؟ لان ما عندهاش علم. كل ما يكون الانسان ما عندوش علم وجاهل بيبقى عاصي. اما الانسان لو عنده علم لا يتبرع ابدا يستحي. كل ما كان الانسان يكون عنده علم يستحي من الخالق رب سبحانه وتعالى العظيم خلق المخلوقات بهذه العظمه وخلق الكون بهذه العظمه. يستحي العبد الصغير الضئيل انه يبارز ربي بالمعصيه هو اللي خلقه. لكن لما تيجي تلاقي واحده مثلا او واحد ماشي وهو عاصي ربي او بيعصي ربي في الستر كده يستترون من ايه؟ يستخون من الناس ولا يستخون من ايه؟ من الله. وهو معه اذ يبيتون ما لا يستخبوا من ايه؟ توطي صوتها عشان الناس ما تسمعش تستخبى عشان الناس ما تشوفش تتدارى في الحيطه عشان الناس ما تشوفهاش تتدارى في مكان عشان الناس ما تشوفهاش. هي جهله هي لا تعلم لان ربي سبحانه وتعالى يعلم يعلم كل شيء. اذا لما ذكرت هذه الايه هي دعوه من الله تعالى لعباده الى النظر في السماوات والارض والتفكر في ملكوت السماوات والارض. والمراد بهذه الدعوه نظر فكر ونظر اعتبار ونظر تامل في المخلوقات وتامل لما خلق ربي سبحانه وتعالى وما تحتوي هذه المخلوقات على عظات وعبر استبصار استبصر يعني. فان لهذه الايات تكون عبره لقوم يؤمنون كما قال ربي سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا قال والنظر عن قوم لا يؤمنون ما تنفعهم ابدا. تنفع تنفع مين؟ تنفع المؤمن. المؤمن هو اللي ربي ينظر كده ويقول سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك قنا عذابك. يا ربي مش ممكن تكون خلقت الكل ده بالاحكام والاتقان ده الا ليوم قليل هنتحاسب فيه. مش ممكن يا ربي تكون خلقت الكل ده وتركته هباء او سدى. ابدا ابدا ده لازم يكون فيه قليل بحسب العبد فيه على كل صغير وقصير على كل صغيرة وعلى كل كبيرة. إذن فإن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون وعبر لقوم يوقنون. عبر لقوم يوقنون يوقنون بإيه؟ عندهم يقين بالله سبحانه وتعالى تدل على أن الله وحده عندهم يقين إن إيه لما يظهروا هذه المخلوقات تدل هذا على أن ربي سبحانه وتعالى وحده المعبود المحمود ذو الجلال والإكرام والأسماء والصفات العظام. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في هذه الآيات وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. شوفي هذه الآية يقول إيه؟ هل الناس اللي هم لا يؤمنون ينتفعوا بالآيات ينتفعوا بالتذكير؟ لا. لأن لما بتيجي تقولي تذكري حد يكون مؤمن ينتبه ينتبه يستزيد يزداد قلب قربا. ولذلك وذكر فإن الذكر تنفع من؟ المؤمنين. المؤمن هو اللي ينتفع بالتذكر بالتذكير. إنما الآخر الغافل العاصي الكافر لا يبالي ولا ينتفع. تعرف لا ينتفع ليه؟ لأنه أولا جاهل بآيات الله، لا ينتفع بالآيات لإعراضه وعناده عن آيات ربي سبحانه وتعالى. فتجديه كالأنعام، بل هم إيه؟ أضل. الإنسان دايما اللي هو عقله محلول في فهم آيات ربي تجديه كالأنعام، هو أضل. ما يتعز بالآيات وما ينتبه إلى الآيات وما ينتبه إلى الآيات، حتى في آيات في حتى في خلق الناس. لما تجري إنسان ظالم مثلا على سبيل المثال، مهما طال ظلمه حبيبتي انقسي حاجة طرحة، نعم تحت، خدي من المسجد يا حبيبتي. ازاي نعم لما يجي إنسان يا بناتي متجري على الله، متجري، أنتوا عارفين المتجري على الله هو الإيه؟ اللي هو معاصي. العاصي ده متجري على الله، لا يستحي من الله عز وجل. تجديه يبارز بالمعصية وهو مين؟ يعني تجديه يبارز بالمعصية وهو إيه؟ متعالي، متعجرف، متكبر. حتى لو قلتيه بنصحتي وأمرتيه بالمعروف أو نهيتيه عن المنكر تلاقيه هو إيه؟ يرفض، يرفض، لأنه لا يعرف قدر الله. لكن لو أنت عرفت قدر الله، والله لو كل واحدة فينا عرفت قدر الله عز وجل ما جرأت أن تبارز بالمعصية. ممكن الإنسان يقع في المعصية، كلنا نقع في المعصية، ممكن الإنسان يقع في المعصية، لكن مجرد ما الإنسان يتذكر أنه وقع في المعصية وأنه بقى وقع في المعصية، ومن الذي ينظر إليه وبيعمل المعصية؟ يستحي، لا يتجرأ على الله، يتوب، ينيب. يتوب كده إيه؟ الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تجريه، تذكروا تجريه على طول، متذكر من يحصلوا إيه؟ يرجع على طول إلى الله عز وجل، يتوب، يستغفر، يا رب استغفرك، يا ربي أنا أخطأت، يا رب استغفر. يجد الإنسان ما نفسه قاعد مقصر بس بماله وعلى في نفسه بالدنيا وشغلات الدنيا، وبعدين فوق كأنه له نفس أخرى تضرب عليه فوق، نفس لو تضرب عليه تقول له فوق، انت منتظر ايه؟ منتظر موت قريب، تقوم تضرب عليه يقوم يفوق. ده الانسان اللي دايما بيتذكر، او ده الانسان الذي يهاب ربي، او ده الانسان الذي يخاف الله عز وجل، او ده الانسان اللي هو يعني يستحيي من الله، يستحيي من الله، مش معاند، لا انا هعمل اللي انا عايزه، لا انا هعمل وانا حره، تبقى معصيه او يبقى عاصي وهعمل اللي انا عايزه، انا حر، انا حره. لا انت مش حر، لا انت مش عبده، انت ليك رب خلقك، ليك رب امرك، وليك يكون انت عايشه فيه ربنا سخره ليكي علشان تفيقي الى انك راجع في النهايه لمين؟ الى الله عز وجل. فما ينفعش ابدا تعملي بحريتك تقول انا حره. مش كل انسان حر؟ اه كل انسان حر، بس حر في ايه؟ حدوده. لكن عبد لله، عبد لله عز وجل. لذلك لما مرت سبحان الله أحد أصبح عابدا، طرق بابه رجل وكان قاعد يشتغل يعزف بالمعازف وسهر وكذا وإعراض عن الله، فطرق رجل بابه، طرق رجل من بابه وقال له قولي لسيدك، فتحت له الخادمة فقال قولي لسيدك لو كنت عبدا ليس هذه تصرفات العبيد. شوفي معنى الكلام يا بناتي، لو انت كنت عبد اللي انت بتعمله ده مش تصرفات العبيد، العبيد لازم يكون لهم ايه؟ رب، يكون خاشي، يخشى من سيده، يخشى من سيده. فسبحان الله لما طرق باب هذا الرجل وقال له كذلك، قال له ذلك إن كنت عبدا فهذا ليس بحال العبيد، وإن كنت ليس لك سيد فافعل ما شئت. فطرق فسأل هذا الرجل العابد هذه الخادمة من الذي يطرق الباب؟ قال الذي يطرق الباب رجل قال يا سيدي كذا وكذا، ما عشان كده كنت، إن كنت أنت عبد ده مش حال العبيد أبدا. ماذا يعني هذا الكون؟ ماذا يعني هذا الكون؟ ابتدى خرج من بيته يتبعه. انت بتقول معنى الكلام ده ايه؟ معنى كلام ان انت عبد وان لو ليك سيد ما كنتش تعمل كده. فقال له انت لك رب. انت ليك رب؟ بنات ليك رب. يبقى كيف تفعل؟ عشان كده بقولك اعملوا ما ايه؟ خلاص الواحد يعمل اللي هو ايه؟ يعمل المعصيه اللي هو عايزها. وفي يوم قريب في ايه؟ حساب. في حساب، ان كان خيرا فخير وان كان شرا فشر. ولذلك تاب هذا الرجل توبة نصحة، أو تاب توبة نصوح. أسأل ربي أن يزورنا توبة نصوح. ولذلك لما سألت لما كل العبد يا بنات يستحي من الله الحياة من الله عز وجل، كما ذكرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحي من الله حق الحياة، حق الحياة. الصحابة كل الكلام ده الصحابة رضوان الله عليهم قالوا يا رسول الله لا نحن نستحي، مع انهم كانوا يجلسوا في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وكانه على الرسول من ايه؟ الطين. انتوا عارفين يعني ايه على الرسول الطين؟ يعني منتبهين مفيش حركه. مجال كان يذكر ربي الصحابه كانوا ينتهوا الحديث عن الله، يبقى مفيش كلام مفيش ضحك مفيش ابدا ابدا. فقالوا يا رسول نحن نستحي من الله حق الحياه. طب كما قال الصحابه، قال ليس هذا، لكن من استحى من الله حق الحياة حفظ ايه؟ حفظ رأسي وما وعى والبطن وما حوى وذكر الايه؟ المطول. ثلاث حاجات. اللي بيستحي من الله حق الحياة انه ما ينساش ابدا ان يحفظ راسه. راسه يعني يحفظ راسه ايه؟ ايه اللي يحفظه في راسه عشان يستحي من الله؟ تحفظ عينك البصة، النظرة. النظرة دي ممكن تكون ما بتستحيش من الله، تكوني مثلا إنسان يتفرج على شيء كده يقعد ينظر إلى شيء ربنا حرمه، يعلم خائنة الأعين، لأنه يعلم خائنة الأعين وتطفي الصدور، فينسى أن ربنا بيعلم خائنة الأعين فينطلق عينه في النظر إلى ما حرم ربي. ده أنت لو وقع نظرك على واحدة عريانة وامرأة زيها زيك على طول تلتفتي بنظرك، لأن مش من حقك أن أنت تنظري أن المرأة تنظر إلى عورة المرأة. ده النظر، النظر حفظ الرأس والموعد. احفظي نظرك إلا فيما أحل ربي، احفظي أذنك اسمعيش إلا الخير، احفظي لسانك ما تتكلميش إلا بالخير، احفظي كل جرح من جوارحك، احفظي عقلك ما تقعديش تفكري في السوء، احفظي كل جرح من الجوارح الموجودة في عينك. كم جرح موجودة في رأسها في رأسك؟ السمع والبصر والعقل والأذنك ولسانك كلامك، كل هذه الجوارح تحفظيها. الرأس وما وعى تكون بتستحي من الله. كل ما تيجي تتصرفي تصرف كده، لو انت كده زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لهم في الايه دي، قال لهم ايه؟ وما تغني الايات وما تنفعكم الا من وعى، مش هينتفع مهما ذكروا لن يتذكروا. لكن انت مجرد انك فالحمد لله بفضل مؤمنه، مجرد ما تسمعي او تتذكري او تذكري او احد يذكرك تنتبهي، أو حتى أنت تذكري نفسك تنتبهي تنتبهي. إذن لما تيجي تنظري إلى في المسألة دي الحياة وتيجي تبصي لبطنك، طب البطن وما أي بطن وما حوى؟ ما تقولش بطنك إلا حلال، ما يكونش فرجك إلا حلال، كل المكان ده متعلق بيه شهوة البطن وشهوة كمان الإيه؟ فرج. إزاي تحفظيها؟ إزاي تحفظيها إلا بما أحل ربي؟ عشان تحفظيها. يذكر الموت والايه؟ ازاي يعني يذكر الموت؟ ان دايما يا بنات الانسان بيذكر الموت. بعض الناس تقول كده تشائم، تشائم دايما يذكر الموت، ده مش تشائم، ده عظه. ده الموت من لم يكن له الموت واعظ لن تتبعه المواعظ. ده انت لما ما بتذكريش الموت بيموت قلبك. ده انت لما بتشوفيش حال الاموات بيبقى قلبك قاسي. ده لما سئلت السيده عائشه ازاي قلبي يلين انها، قالت لها ايه؟ شوفي المرضى وشوفي الأموات وشوفي، لما بتشوفي المرضى وبتشوفي الأموات بتتذكري أنت معافاة، لكن قريبا هتبقي في قلوب ما زي دول. زي ما بتيجي تغسلي واحدة وأنت بتقلبيها، أنت بتقلبيها بقوة شديدة وأنت لا تدري أن قد يكون غدا يومك وتبقى أنت اللي نايمة في المكان ده. إذا ما كانش الموت لك واعظ يبقى عمرك ما هتتعظي. علشان كده تستحي من الله واذكر الموت. اذكر الموت ايه؟ اذكر ايه؟ تذكرين انه آت آت وكل آت ايه؟ طريق. يبقى تذكرين لما تيجي تعملي معصية، لما تطمعي في الدنيا، لما تحب الدنيا أكتر من لازم، لما تاخدي من الدنيا ما يعني المفروض إنك من الدنيا ما تأخذي من الدنيا إلا ما يريد ربي سبحانه وتعالى، يعني لا طمع ولا جشع ولا معصية ولا إعراض ولا انبهار بزينة الدنيا ولا الغرق في الدنيا، لأن هي بس مجرد خطوة الإنسان ينزلها في الدنيا، يغرق في الدنيا، بيغرق. مجرد ما بيغرق في الدنيا ما بيقدرش يطلع، بيبقى الأمر إيه؟ شديد. ولذلك هنا هذه الآية قال ربي سبحانه وتعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون لن ينتهي. لما تلاقي إنسان كده قلبه ميت مش حي، لو ذكرتيه كل يوم بنفس المسألة، كل يوم هتذكريه بنفس المسألة لا يستيقظ، ميت. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، يعني سبحان الله يا أحبائي، في القلب الحي الفرق بين القلب الحي والقلب الميت. القلب الحي إذا ذكره أحد تذكر، القلب الحي صاحبه يضرب عليه دايما، القلب الحي دايما صاحبه يؤنب نفسه، القلب الحي دائما صاحبه يقبل على طاعة الله عز وجل. إذا فات شيء من طاعة ربي سبحانه وتعالى حزن حزن شديد، إذا فاتوا شيء من طاعة ربي حزن حزن شديد. لو فاتوا ورد من القرآن، لو قدر الله أنه هو ليلة من الليالي ما خدش الوقت اللي هو يكفيه في الصلاة في قيام الليل، المسألة سبحان ده القلب الحي يا بناتي، ده القلب الحي، قلب يضرب دائما على صاحبه حتى يعمل بطاعة ربي سبحانه وتعالى. يقول ربي واجعل له نورا يمشي به الناس، كمان مثل هو ايه في الظلمات ليس بخارج منها. فهل يقول ربي سبحانه وتعالى فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم؟ هل ينتظر هؤلاء الذين لا يؤمنون؟ هل ينتظر هؤلاء العصاة؟ هل ينتظر هؤلاء العصاة؟ هل ينتظر هؤلاء المعارضين عن الله عز وجل؟ هل ينتظر هؤلاء الذين يستهزئون بآيات ربي سبحانه وتعالى بعد وضوح آيات ربي سبحانه وتعالى إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ هل ينتظرون إلى الهلاك؟ يعني هم هؤلاء العصاة أو هؤلاء الغافلين، هؤلاء المعارضين، هل ينتظروا بعد إعراضهم وغفلتهم؟ إلا أن ينزل ربي سبحانه وتعالى عليهم الهلاك، ينتظر الهلاك من الله عز وجل. لذلك مهما كان الإنسان غافل، أو مهما كان الإنسان معرض، أو مهما طال أعراض الإنسان، أو مهما كانت غفلته، فلينتظر. إذا ظل على ذلك إلى موته أو إلى قبل موته فلينتظر الهلاك كما كان حال الأمم السابقة، والعقاب من الله سبحانه وتعالى. فإنه صنع مصانيع السابقين أو مصانع السابقين، وسنة ربي جارية في الأولين والآخرين، إنه يهلك الظالمين ويهلك الظالمين بالظالمين. سبحان الله، يسلط الظالمين على الظالمين فيهلك بعضهم بعضا. هذه سنة ربي سبحانه وتعالى في كونه وفي أرضه. ولذلك هنا يقول ربي قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين، يعني انتظر أن ربي سبحانه وتعالى لا يترك ذلك الأمر، لا يترك الظالم، لا يترك أبدا الفاسق، لا يترك أبدا العاصي لله عز وجل، لا يترك أبدا الكافر، لا يترك أبدا الذي يستخفي بالمعصية، لا يترك ربي عز وجل. هذا سنة ربي في كونه. فيقول ربي فستعلمون غدا لمن تكون العاقبة الحسنة، وتتعلمون غدا لمن تكون النجاة في الدنيا وفي الآخرة، وليست إلا للرسل، النجاة لا تكون إلا للرسل ولأتباع الرسل من اتبعهم بإحسان وسار على هديهم إلى يوم الدين. ولهذا قال ربي سبحانه وتعالى ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. ما ينجيهم ربي سبحانه وتعالى من إيه؟ قيل من مكاره الدنيا وفي الآخرة، ومن شدائد الآخرة ينجي رب الرسل ومن سار على هديهم ينجيهم رب سبحانه وتعالى من شدائد الدنيا وشدائد الآخرة. كذلك حقا علينا ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. أوجبناه على أنفسنا حقا علينا. تخيل بقى ربي سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية أن أوجب ربي على نفسي حقا أوجبناه على أنفسنا أننا ننجي المؤمنين، فإن الله يدافع عن الذين أمنوا، وبحسب ما عند العبد من الإيمان تحصل له النجاة من المكان. بحسب ما عندك من الإيمان تحصل لك النجاة من المكان، بحسب اللي انت فيه من الإيمان، بحسب ما في قلبك من الإيمان، بحسب أعمالك التي تقربك من الله عز وجل ينجيك ربي سبحانه وتعالى من كل المكاره يا رب العالمين. يقول ربي سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفة ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفع ولا يضر فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. أمر من الله سبحانه وتعالى. هذه الآية أحبائي هذا لرسوله صلى الله عليه وسلم. يقول رسوله صلى الله عليه وسلم نبي محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وخير الموقنين بالله عز وجل: قل لهم يا أيها الناس إن كنت في شك من ديني، أي في ريب واشتباه، فإني لست في شك مني. كنت في شك من هذا الدين فأنا لا أشك فيه، بل لدي العلم اليقين أنه الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. المشركين اللي هم كانوا لما نزلت الرسالة في مكة نزلت عليهم المشركين، وهذا لكل مشركين يعني إلى أن تقوم الساعة، لكل المشركين إلى أن تقوم الساعة، يعني كنت في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، الأنداد فلا أعبد الأنداد الذين تعبدونهم من دون الله. الشرك يا أحبائي أو العبادة، العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربي ويرضى. يعني إيه أنك تبقي في عبادة؟ ما هي العبادة؟ ما هي معنى العبادة؟ العبادة هو كل ما يحب ربي من أقوال والأفعال والأعمال: الصلاة، الصوم، نعم، اسم جامع لكل ما يحب ربي سبحانه وتعالى من الأقوال والأعمال والأفعال الظاهرة والباطنة. الظاهرة الصلاة، الصوم، الحج، يحب ربي سبحانه وتعالى، الشهادة، والباطنة الإخلاص، الإنابة، الصدق، التوكل، الشكر، الإخبات، التواضع، الصبر، كل الأشياء اللي هي بتبقى موجودة فين؟ والقلب التي تظهر تصرفاتك بها في منها، تكون منها في الباطن لكن يظهر عليك سلوك بها في الظاهر. فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. هؤلاء هذا الشرك يا أحبائي. قيل المشركين من القدامى كانوا يشركوا بالله في ألوهيته، لكن لا يشركون بالله في ربوبيته. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون ايه؟ الله. يعني هم يؤمنوا ان الخلق هو فعلا الرب، هو الخالق، هو المدبر، هو المحيي، هو المميت، لما سيدنا ابراهيم قال ذلك: إذا مرضت من يشفيك؟ سبحان الله. هم فعلا يعني هم آمنوا بأنه رب الكون ورب العالمين، لكن كان شركهم في إيه؟ في ألوهيته، في الطاعة، هي الطاعة. طب إيه بيعملوا إيه؟ كانوا قالوا بنعبد أصنام، وكان قصدنا كمان كان قصدهم هم بالنسبه لهم كده قصدهم ان هم ايه؟ وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ده احنا بنعبدهم عشان نتقرب الى الله بهم، يعني يكونوا وسائط بيننا وبين ايه؟ الله عز وجل. وربي سبحانه وتعالى كمان ذلك الدين انه ليس بينك وبين الله وسيط، يعني مهما اذنبتي قفي بين يدي ربي وادعوني يغفر لك. اذا حبيتي تدعي قفي بين يدي ربي وادعي ربي سبحانه وتعالى. إذا عملت معصية ما فيش حاجة اسمها اعتراف للبني آدم أبدا. إذا عملت معصية اصطري على نفسك وتقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى وتقري إن أنت عصيت ربي وتستغفري وتنيبي يغفر لك ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا قل لهم فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله من الجن ومن الأصنام ومن غيرها لأنها لا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا ترزق ولا تدبر أمرا وإنما هي مخلوقة مسخرة ليس فيها ما يقتضي العبادة فكيف تعبدونها من دون الله. ولكن أعبد من؟ أعبد الله الذي يتوفاكم الذي خلقكم ويمتكم ويحييكم يبعثكم يجازيكم بالأعمال سبحانه وتعالى. فهو الذي إذا طالما هو اللي بيخلقك وبيطعمك وبيشفيك وبيرزقك يحييك ويميتك إذا هو وحده الإيه؟ هو وحده اللي هو المعبود. وأمرت أن أكون من المؤمنين فلا أخضع إلا لله ولا أسجد إلا لله ولا أصلي إلا لله ولا أنذر إلا لله ولا أطوف إلا حول بيت الله وكل ما فعل ذلك لغير الله فقد أشرك بالله. الأحوال بعض المسلمين اللي بيروحوا للأضرحة وبندروا للأضرحة ذلك ضرب من ضروب الشرك لله عز وجل، لأن النذر لا يكون إلا لمن، والطواف لا يكون إلا حول بيت من ربي سبحانه وتعالى. وأمرت أن أكون من المؤمنين، أمرت أن أكون من المؤمنين الذين أمنوا بالله وملائكتي ورسلي وكتبي واليوم الآخر والقدر خير وإيه وشر. يبقى لا أنا ما كلنا مأمورين أن نكون من المؤمنين. اللهم ارزقني وإياكم إيمانا راسخا يا رب العالمين. وأن أقم وجهك للدين حنيفة، ماذا يعني وأن أقم وجهك للدين حنيفة؟ أي اخلص أعمالك الظاهرة والباطنة لله وحده، وأقم جميع شعائر الله لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمير. إذن كل عباداتك تكون لمن؟ كل العبادات تكون لله الواحد الأحد، تكون لله سبحانه وتعالى حنيفا. ماذا يعني حنيفا؟ أي مقبلا على الله معرضا عن من سوى الله، يعني للإيه؟ يميل عن الشرك إلى الإيمان، يبعد عن الشرك إلى الإيمان. ولا تكونن من المشركين، لا في حالهم ولا تكن معهم، لا في أحوالهم. لما تيجي تقولي طب وانا اكون مع المشركين ازاي؟ ممكن اكون مع ولا تكون من المشركين ازاي؟ ممكن اكون من المشركين تأسيا، بعض الناس بتتأسى بالمشركين تاخدهم قدوة وتاخدهم ما تشبه بالقوم فهو ايه؟ ناس كتير جدا بتتشبه به سبحان الله، بتتشبه به المشركين وتتأسى بهم، يعني ما تشبه بالقوم الحشر ايه؟ معهم. ولذلك لا في حالهم ولا تكن، لا في حالهم ولا في أحوالهم ولا في سلوكهم ولا في تصرفاتهم، ولا لأن بعض الناس بتاخد أسوة حسنة منهم وتعيش على هذه الأسوة الحسنة. يحشر الإنسان على مع من إيه؟ مع من أحب. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ولا تدعو من دون الله ما، لأنك تدعو صنم هينفع هيضر هيخلق هيشفي، النافع الضرب ومن هو ربي سبحانه وتعالى. فإن فعلت يعني دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإنك إيه؟ إذن لما ربنا سبحانه وتعالى قال لابن الظالمين، أي هم الضالين بأنفسهم، أكثر ظلم ممكن الإنسان يظلمه ظلم الإنسان نفسه. أكثر شيء يعني ممكن تظلمي بشر أو غيرك أو تظلمي غيرك، لكن أشد الظلم أن أنت تظلمي مين؟ نفسك. وما هو أعظم الظلم؟ إن الشرك لظلم عظيم. وهل الشرك سبحان الله ماذا يعني الشرك؟ الشرك اللي هو إيه؟ تتخذ الله ندا وهو الذي خلقك، تتخذ الله ندا وهو الذي خلقك سبحانه وتعالى. ولذلك الظالمين هم الظالمين أنفسهم هلكوا أنفسهم. هذا الظلم هو الشرك كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فإذا كان يعني خير الخلق ولو دعا مع الله غيره لكان من الظالمين المشركين، فكيف بغيره؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. من أعظم الأدلة أن الله وحده هو الذي يعبد يحتاج ولا يشرك به شيئا ولا يتخذ من دينه ولا يتخذ له ندا. من أعظم الأدلة أنه وحده مستحق للعبادة، أنه النافع الضار المعطي المانع، إنك إذا مس الضر كفقر أو مرض على سبيل المثال، لو الإنسان مرض واستحكم به المرض وذهب لكل أطباء الدنيا، لكن رب سبحانه وتعالى لا يريد الشفاء، لا ما قدرش الشفاء، هل يشفي أحد؟ لو ذهب لأعظم وأشطر وأمهر دكاترة أطباء الدنيا أبدا، ولو سافر وباع وراح وجا وكذا، هل يشفي إلا الله عز وجل؟ وإذا مرضت فهو يشفي، الشفي هو الله عز وجل. إذا قدر ربي سبحانه وتعالى الشفاء كان الشفاء من الله عز وجل، لأنه في وقيس على ذلك، لو إن الإنسان مثلا على سبيل المثال ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بالخلف أو بالولد أو بالبيت، حد يستطيع أن يمنع ذلك؟ لكن لو ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر له الولد، هل يستطيع أحد أن يفعل منع ذلك؟ أبدا لا يستطيع. لو ربنا سبحانه وتعالى كتب على إنسان ضيق المعيشة أو ضيق اليد أو فقر، هل يستطيع أحد أن يبسط الرزق له؟ أبدا، لأن ربي هو الرزاق في القوة المتين. إذن لو مرض، لو فقر، لو ضر، مس الإنسان لا يرفع هذا الضر وهذا الفقر وهذا المرض عنك إلا الله عز وجل وحده، فلا كاشف له إلا الله عز وجل، لأن الخلق لو اجتمعوا جميعا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء إلا ترتضى إيه؟ ربي سبحانه وتعالى لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما تقوليش بقى إيه؟ ده أنا مثلا وحي يجي يقول واحد مثلا ده أنا هعمل فيك وهسوي فيك، والله حتى لو عملت فيا يبقى كل مقدر إيه؟ اللي كتبه ربي سبحانه وتعالى. يوم تيجي مثلا تقولي إنسان تسلط على إنسان، الإنسان تسلط على إنسان ظلم، لكن بعلم من؟ وبقدرة من؟ وفي ذلك حكمة؟ وفي ذلك علم من الله، لأن عليم حكيم، لأن ربي سبحانه وتعالى لا يقدر أحد من الخلق أن يرد فضله وإحسانه، ولا يقدر أحد من الخلق أن يرد قدره، لا أستطيع أحد، كما قال ربي سبحانه وتعالى ما افتح الله الناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا ممسك لها من بعده، هو القادر وحده على أن ينزل عليك الرحمة، والقادر وحده على أن ينزل على عبد العذاب أو البلاء، اللهم ارفع مقتك وقدرك عنه. يصيب به من يشاء من عباده، يعني يختص برحمته من يشاء من خلقه، اللهم ارزقنا رحمة من عندك، تهدي بها قلوبنا وتنفع بها قلوبنا وتطيب بها وجوهنا وتكمل بها كتابنا وتيسر بها حسابنا وترد بها كل الفتن عنا يا رب العالمين. هنا يختص برحمته من شاء من خلقه، والله ذو الفضل العظيم هو الغفور. يغفر إيماناتي، يغفر الزلات، ويوفق عبده لأسباب المغفرة. يغفر لك الزلات، واللي بيصغر لك أسباب المغفرة هو من؟ سبحانه وتعالى. يعينك على إنك تستغفر ربك، استغفر ربك إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني مين اللي سبحان الله بيعينك على التوبة وعلى الاستغفار؟ من الذي يغسل لك الذلات؟ من الذي يصرف عنك الذنوب؟ من الذي يوفقك من أسباب أو لأسباب مغفرته؟ أسباب مغفرة مناتي كثير، أسباب مغفرة الذنوب كثيرة. ما هي أسباب مغفرة الذنوب؟ ما هي أول حاجة في أسباب مغفرة الذنوب عشان نتوب، عشان ربنا يتوب علينا؟ التوبة. التوبة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وأنيبوا إلى ربكم إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم بسم الله. إذا لما تيجي أول أسباب مغفرة الذنوب التوبة، منها هي كمان إيه؟ التوبة يعني الرجوع عن الذنب، الاستغفار، كثرة الاستغفار، أن الإنسان يستغفر بكل صيغ الاستغفار المعروفة. ما هي أسباب أيضا؟ ما هي أسباب المغفرة؟ أحسنتي، كثرة الحسنات، الصدقة، زيارة الرحم، بر الوالدين، الوضوء، كثرة السجود، كثرة اللي هي النوافل الطاعات، تزكية النفس بكل الأشياء اللي هي اللي هو إصباغ الوضوء، كل الأمور اللي هي كل الصدقات، كل القربات، إطعام الطعام، الحج والعمرة، الحج والعمرة، كل هذه من إيه؟ أسباب مغفرة الذنوب. ولذلك العمل الصالح اللي هي الحسنات تذهبنا السيئة. منها أيضا إيه؟ أسباب اللي هي مغفرة. أسباب أحسنتي إنك تعفو عن غيرك، الجزاء من جنس العمل. أنت تغفري ربنا يغفر لك. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إذا تغفري الذنوب لغيرك ربنا سبحانه وتعالى، تغفري الزلات لغيرك ربنا يغفر لك. ما هي الأسباب الأخرى التي تكون سببا في أن يغفر لنا ذنوبنا؟ كثرة الطاعات، ما هي كثرة الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل، الحسنات تذهب السيئات. إيه كمان يا بناتي من أسباب المغفرة؟ أسباب المغفرة مجالس العلم، تقوم وقد غفر ربي لك، حضور مجالس العلم. مجالس العلم من أسباب مغفرة الذنوب. أشهدكم أني غفرت لهم، أشهدكم أني غفرت لهم. إيه كمان يا بناتي من الأسباب التي تغفر الذنوب؟ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأشياء، اللهم صل وسلم وبارك على محمد، المصافحة. أحسنتي، مصافحة، مصافحة المسلم المسلم. أما تقابلي أختك، احنا بنعمل حاجه خطا شديده جدا، اننا بنقرب بعضنا بعض، ان انا اتقرب لبعض ونقرب لبعض، ويمكن اليد ما تصلش صفح اليد. دي من الامور البدع، اصبحت الامور دلوقتي مبتدع، ان الواحده تقابل اختها تقعد تقبلها تقبلها، واذا لا تبتدي بيديها، مع ان المصافحه تتساقط الذنوب مع المصافحه، تتساقط. كان الصحابه دايما لما يقابلوا بعض حتى لو فرح بينهم معمول يتصافحوا. عشان ايه؟ نعم أحسنتي. هي بتقول إن ممكن اتنين يكونوا جالسين مع بعض ويجي اسماء السلام الخاصة في آخر الزمان، دي من علامات الساعة، سلام الخاصة. إيه سلام الخاصة؟ إنك تيجي تسلمي على واحدة وتبقى واحدة جنبها أنت ما تعرفيهاش، ما تسلميش عليها. لا، المفروض لما جيت تيجي عندي تسلمي على الاثنين، سلمي على الكل اللي دخلت عليهم. إيه أسباب كمان مغفرة؟ نعم أي تفضل. طب أحسنتي، اللي هي مثلا ويوم إيه عشراء، يبقى شو بيكفر سنتين، وده يكفر سنة، يبقى من اللي هي التقرب إلى الله عز وجل بالسنن اللي هي الصيام، إطعام الطعام. طيب إطعام في إيه تاني يا بنات؟ ها؟ لا لا كده لا ما ينفعش، واحدة ترفع إيدها وخلاص. ما احنا قلنا العمرة، العمرة كفارة بينهم رتبة الكبائر، العمرة والحج. الجلوس بعد الصلاة الملائكة تستغفر لك، من أسباب الإيه؟ مغفرة الذنوب. ها؟ هي المفروض إن الصلاة، الصلاة كلها، الصلاة رأيت أن كان أحدكم نهرا، يعني الصلاة من الصلاة من الصلاة، أيضا الصلوات الخمس والحج والعمرة. أيوة أيوة حبيبتي أسألك. أيوة علي صوتك، علي صوتك زي ما بتقرأي في الكلمة وهو في البيت كده، عايز صوتك زي في البيت بالظبط، زي ما كوني في الدور اللي فوق بدي بتكلمه إزاي. يلا حبيبتي، ها سبحان الله بحمده براح. حسنتي حسنتي يا جميلة، من قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفر الذنوب ولا كانت إيه زبد البحر. دعاء كفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ها أذكار بعد الصلاة، وأذكار الصباح والمساء، أذكار أيوة ما إحنا قلناها، قيام الليل، المستغفرين بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار. إيه كمان؟ ومعلم الناس الخير يستغفر له إيه؟ نعم، ومعلم الناس الخير، الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الله عز وجل، وزيارة المريض. شايفين كم سبب؟ وزيارة المريض، تظل الملائكة تستغفر لك وتدعونك لحد لو رحتي، عشان كده لو رحتي رحتي بدري في النهار يعني، تستغفر لك وتدعونك إلى الليل المساء، ورحتي في المساء تدعونك إلى إيه؟ تكفين الموتى وتغسلهم. إن دي سبحان الله إفشاء السلام. طيب الحمد لله بعد الأكل والشرب، الحمد لله بعد الأكل. ها قال إيه؟ الإصلاح. إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. ها طيب، والمرأة وحسن بعولها، ايه رايكم دي يا بنات؟ كلكم نسيتي دي يعني سبحان الله، انك يقال لك ادخلي من اي باب من ابواب الجنه شئتي لو احسنتي مع زوجك يعني ما شاء الله. طب ايه كمان؟ ها في حاجات المسلمين، السعي في حاجات المسلمين. ايه كمان من الاشياء التي ها تفضلي؟ اليتيم، كفالة اليتيم، الصدقة، والصدقة طبعا، النوم على وضوء، احسنتي، ودعاء التقلب اثناء النوم يقول لك ولكن ملك. ايوه نعم. ها والحج، احنا قلنا الحج والعمره قلناها كذا مره يعني. طيب ايه رايكم مصائب الظهر بقى؟ انا كان نفسي واحده فيكم تقولها ولا واحده قاعده تنتظر. ها الصبر على مصائب الظهر يغسلك، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. الصبر على البلاء، حتى الشوكه، حتى الشوكه يكفر الله لي عن خطيئه خطيئه. لما تيجي الواحد يبقى تعبان او في بلاء او في مرض ويقعد يتذكر كده، يتذكر ان حتى الشوكه يكفر بها ربي عن خطايا الانسان. الله كريم ربي سبحانه. وضمه القبر، وضمه القبر، نعم دي بقى اخر اللي هي الاشياء اللي نعم. يقول ربي سبحانه وتعالى، ولذلك في الايه التي تلي ذلك هذه، لان ربي هو الغفور الرحيم، الغفور لجميع الزلات، الذي يوفق عبده لأسباب المغفرة، ثم إذا فعلها العبد غفر ربي ذنوبه كبرها وصغارها. الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، ووسع بول كل الموجودات، بحيث لا يستغني عن إحسانه، أو لا نستغني عن إحسانه طرفة عين. نقدر نستغني عن إحسانه طرفة عين؟ أبدا لا نستغني عن إحسانه طرفة عين. فإذا عرف العبد بالدليل القاطع أن الله هو المفرد بالنعم وكشف النقم وإعطاء الحسنات وكشف السيئات والكربات، وأن أحد من الخلق لا يملك ذلك، سبحان الله، فلا يدعو إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يرجو إلا رحمة ربي سبحانه وتعالى، ولا يخاف إلا عذاب ربي سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى بالدليل المبين الواضح إن ربي هو سبحانه وتعالى، قل يا أيها الناس قل جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. لما تيجي تشوف سبحان الله، تأمر الإنسان بالمعروف وتنهي عن المنكر ويسمع لنفسه، أنت بتأمري لكن هيهتدي، هيهتدي نفسه ولا ليكي؟ لا يضرك، لا يضركم من ضل إذا إيه؟ آه سبحان الله، يعني أنت بتأمري بالمعروف وتنهي عن المنكر، البعض يسمع والبعض لا يسمع، البعض يستجيب والبعض لا يستجيب. إذن يقول ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية، فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل، وما أنا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. هذه نهاية السورة يا بناتي. قول ربي، يقول ربي لرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يبين له البرهان، قل للناس قد جاءكم الحق من ربكم، قد جاءكم الهداية، الهداية في كتاب ربي سبحانه وتعالى، الهداية فيما أنزل ربي على نبيه صلى الله عليه وسلم، في الخبر الصادق المؤيد بالبراهين الذي لا شك فيه الوجه من الوجوه، وهو من الله سبحانه وتعالى، الذي سبحانه الذي من أعظم تربية لكم أن أنزل إليكم القرآن. من أعظم التربية لينا أنه أنزل علينا كتاب الله، لأن كتاب الله لنا تربية ولا لا؟ ربينا كتاب ربي الذي فيه تبيان لكل شيء، وفيه أنواع الأحكام، وفيه أنواع المطالب الإلهية، وفيه أنواع الأخلاق المرضية، وهو أعظم تربية لنا، وهو أعظم إحسان لنا. فمن اهتدى بعد ما جاء وهذا هذه الهداية، فمن اهتدى يبقى ربنا أعلم من يستحق الهدى، ربنا أعلم من يستحق الهداية ومن لا يستحق الهداية. فمن اهتدى هداه ربي سبحانه وتعالى، فهم أمر ربي واتبع ما جاء به ربي سبحانه وتعالى، يعني وهو الغني ربي عن عباده، وإنما راجع ذلك إلى من الذي أراد به ربي خيرا، اللي اهتدى ربنا أراد به خيرا. لما تيجي تشوفي كده تقولي سبحان الله، فول أختين أخ وأخ، أو أخت وأخ، أو اثنين أصحاب، تجدي إنسان مثلا فيهم على هداية وعلى تقوى وعلى حب لله وعلى إقبال، والتاني تلاقيه شارد نافر، أو في البيت تجني إنسان قاعد تقي مقبل على الله والتاني شارد بعيد عن الله عز وجل. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. يعني لما تيجي الأب أو الأم يقول لابنه يا ابني صلي، يا بنتي صلي، يا بنتي اخفض، يا ابني اخفض صوتك، يا ابني اعمل الطاعة اللي ربنا أمر بيها، والتاني متمرد شارد لنفسه، هيكبر هو اللي هيشيل، هو اللي هيشيل كل ذلك، هو اللي يحمل كل هذا الإثم. يعني لأنه من اهتدى يهدي ربي سبحانه وتعالى، يهدي ربي بأنه علم الحق وتفهمه، يهدي ربي لأنه علم الحق وتفهمه. أما الآخر لم يعلم الحق لم يتفهمه، ومن ضل عن الهدى إنه أعرض عن العلم الحق، يأتي العلم لكنه لا يعمل بالعلم الحق أو عن العمل بالعلم هذا الحق، فإنما يضل عليها ولا يضر الله شيئا سبحانه وتعالى، لن نضر ربي سبحانه وتعالى شيئا. وما قل لهم وما أنا عليكم بوكيل، فأحفظ أعمالكم وأحاسبكم عليها، لكن الذي يحفظ أعمالكم هو من؟ هو ربي سبحانه وتعالى. وإنما أنا لكم نذير مبين، أنا لست عليكم بوكيل ولا مسيطر، فالله سبحانه وتعالى أرسلني نذيرا مبينا، فوالله عليكم وكيل، فانظروا لأنفسكم ما دمتم في مدة الإمهال. يعني أعدوا لأنفسكم ما دمتم في مدة الإمهال، أعدوا لأنفسكم بالطاعة، وأعدوا لأنفسكم بالقربة، وأعدوا لأنفسكم بالتوبة، وأعدوا لأنفسكم بمعرفة الحق عن الباطل أو تمييز الحق عن الباطل، واتبع أيها الرسول صلى الله عليه وسلم ما أوحي إليك من ربك علما وعملا وحالا ودعوة. أربع حاجات للرسول صلى الله عليه وسلم: علما وعملا وحالا ودعوة إلى الله عز وجل، واصبر. خلاصة الأمر استعين بالصبر والصلاة. خلاصة الأمر في حياتنا يا بناتي إن الدنيا تحتاج إلى حياتك، يعني تحتاج إلى الشيئين لا بد أن لا تتركيهم أبدا: الصبر والصلاة. ومع إن هالاثنين دول كبيرة إلا على من؟ إلا على الخاشعين. فالصبر عاقبته محمودة معروفة، فإن هذا أعلى أنواع الصبر، وإن عاقبته محمودة فلا تكسل، يقول ذلك نبيه، ولا تضجر، بل دم على ذلك واثبت حتى يحكم الله، يأتي حكم ربي بينك وبين هؤلاء من كذبه وهو خير الحاكمين، فإن حكمه عدل تام قسط، يقسط ويحكم بالعدل. وقد ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: اثبت حتى يأتيك اليقين، اثبت على الصراط المستقيم حتى يظهر ربي هذا الدين على سائر الأديان. اللهم عز ديننا، عز الدين الإسلامي، اللهم عز المسلمين والإسلام يا رب العالمين، وانصر الإسلام والمسلمين، وانصرهم على أعداء الدين يا أكرم الأكرمين، واغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحو رضاك عنا، واجعلنا ممن يحل حلاله وحرم حرامه ويؤمن بمنشره ويتلوه حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي يؤمنك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا في حلل الجنة وأسكننا به جلال الجنة يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.